بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المراسيل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب المراسيل هو واحد من مؤلفات ابن أبي حاتم الرازي القيمة التي وصلت إلينا. ترجم فيه مؤلفه لصغار الصحابة الذين ولدوا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم كذلك للمخضرمين وكبار التابعين وأواسطهم وصغارهم وأتباع التابعين، فبلغت تراجمه قرابة 500 ترجمة. وأنت ترى أن عنوان هذا الكتاب المراسيل، والمراسيل جمع مرسل، والمرسل لغة هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف فصار الحديث مرسلا. والمرسل في اصطلاح أكثر المحدثين هو الذي لا يذكر فيه التابعي اسم الصحابي ويرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. وعليه فالمرسل من الأحاديث ما سقط منه الصحابي. مثال ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع بسنده عن سعيد بن المسيب وهو من التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. فسعيد بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخرة وهو الصحابي. لقد أردت من هذا العرض الموجز ودون الدخول في موضوع المرسل وتفصيلاته وحكمه، لأبين أن هذا العلم من علوم الحديث النبوي اهتم به لفيف من المحدثين حفاظا على الحديث النبوي، لأن من شرائط الإسناد عندهم هو اتصال السند. وهكذا ألف في هذا العلم والفن الإمام أبو داود صاحب السنن، وألف فيه كذلك الخطيب البغدادي، فقد صنف كتابا بعنوان التفصيل لمبهمات المراسيل، وألف ابن العراقي كتابا بعنوان تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. ولكن بعض كتب المراسيل هذه مفقود، وبعضها الآخر بين مخطوط ومطبوع. ومن حسن الحظ أنه وصل إلينا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، وقد طبع ونشر هذا الكتاب مرتين، الأولى في الهند في حيدر أباد موطن نسخة الخطية في عام 41 و300 هجرية، والثانية طبعت ببغداد فكانت بعناية صبح السامرائي سنة 67 و900 للميلاد. ويبدو أن تلك الطبعتين لم تكونا على الوجه المرضي والمطلوب من حيث التحقيق والتعليق، بالإضافة إلى أنهما اشتملتا على كثير من الأخطاء المطبعية وغير المطبعية. وهذا ما دعا أحد الباحثين وهو شكر الله قوجاني للقيام بتحقيق هذا الكتاب القيم من كتب ابن أبي حاتم الرازي تحقيقا علميا وبعمل دراسة مستفيضة عنه وعن مؤلفه. وقد نشرت مؤسسة الرسالة هذا الكتاب عام 97 و300 للهجرة. أما المؤلف فهو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ولد أبو محمد في مدينة الري سنة 40 و200 هجرية، وعاش 87 سنة، حيث توفي رحمه الله في شهر المحرم من سنة 27 و300 هجرية. نشأ ابن أبي حاتم الرازي في محيط علمي وأسرة علمية كانت لها عناية خاصة بالحديث النبوي، فقد كان أبوه وعمه وأخوال أبيه كلهم محدثون، وكان تأثير أبيه عليه واضحا، إلا أن والده على الرغم من جلالته ومكانته في علم الحديث فإنه لم يصل إلينا من كتبه شيء إلا ما ذكر ابنه عنه في مصنفاته. فالوالد مرآة أبيه، أو فالولد مرآة أبيه، فأبوه أبو حاتم حافظ ناقد طاف ورحل لسماع الحديث النبوي بخاصة، حتى غدا إماما في الحديث ومعرفة الرجال. ففي هذه البيئة العلمية وأسرة المحدثين نشأ ابن أبي حاتم الرازي، ومع ذلك فإن هذا لم يثنه عن التجوال والرحلات لطلب الحديث في حياة أبيه وبعد حياة أبيه، فطاف في حواضر العالم الإسلامي وجمع من تلك الرحلات علما جما حتى أصبح إماما في نقد الحديث وعلم الرجال، وبذل حياته للتأليف والتصنيف ونشر الحديث النبوي. ولهذا نجد الحافظ أبا يعلى الخليلي يقول إنه كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين، بل صنف كتبا أخرى كثيرة. من هذه المصنفات ما هو مطبوع، منها آداب الشافعي ومناقبه، وكتاب الجرح والتعديل، وكتاب علل الحديث، وكتاب المراسيل الذي نحن بصدد الحديث عنه. أما كتبه المخطوطة والتي هي بحاجة إلى التحقيق والدراسة والنشر فهي كثيرة، منها كتاب التفسير ذكره ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية فقال: وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل الذي يربو على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين إلى زماننا هذا. أما مضمون كتاب المراسيل فقد بين فيه مصنفه ابن أبي حاتم رحمه الله أحكام الإرسال وآراء الحفاظ فيه، وترجم فيه كما ذكرت لأكثر من 500 ترجمة، وبلغ عدد نصوص كتاب المراسيل نحو 1000 نص أسندها إلى أصحابها واعتمد فيها على أقوال كبار الحفاظ والناقدين. بدأ المصنف كتابه بمقدمة في حكم الإرسال تحت عنوان باب ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها الحجة، ذكر فيها 15 نصا في عدم قبول الإرسال، وختمها برأيه فقال: وكذا أقول أنا. ثم وضع عنوانا آخر وهو باب شرح المراسيل المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم على حروف الهجاء من الألف إلى الياء. فقد ترجم لمختلف رواة الحديث كباره وصغاره، حفاظه وضعفائه، ثقاته وغيرهم، بين فيه ما سمع أولئك الرواة مما لم يسمعوه، وما قاموا بروايته من كتب غيرهم من غير أن يسمعوها، وما تساهلوا فيه من ذكر الإسناد وغير ذلك. ويذكر محقق الكتاب تعليقا لطيفا على كتاب المراسيل لابن أبي حاتم فيقول: إن لهذا الكتاب قيمة خاصة من بين كتب المصنف الأخرى التي ألفها في الحديث النبوي والرجال والتفسير والفقه، فموضوعه ذو لون خاص، فيه نقد من نوع خاص، لم يميز فيه بين أحد من الرواة مهما بلغت منزلته العلمية، وفيه شيء الكثير الجيد مما لا نجده في كتبه الأخرى المخصصة لتراجم رواة الحديث. وعند المقارنة بينها تستبين لك القيمة العلمية لهذا الكتاب، وهو بهذا يعتبر مكملا ممتازا إلى مجموعة المصنف في تراجمه للرواة. إن كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي بالإضافة إلى قيمته العلمية فإنه يشير إلى جهود المحدثين في الحفاظ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحديث المقبول من الحديث المردود، وهي جهود أثمرت هذه الثمار الطيبة في مصنفاتهم ومؤلفاتهم وكتبهم، ويقع في طليعتها صحيحا البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.